بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من دراسة الحالات التي يذكرها العلماء في باب الاشتغال. رأينا أنه قد يجب نصب الاسم السابق في حالة ما إذا تلا الاسم السابق أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، وقد يجب رفعه أيضا إذا كان وليا الاسم السابق أداة مختصة بالدخول على الجمل الاسمية. كذلك إذا وقع الاسم السابق قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، هاتان حالتان لوجوب الرفع. ثم يترجح النصب في حالات ثلاث: الأولى إذا وقع الاسم السابق قبل فعل دال على الطلب، سواء أكان دعاء أم أمرا أم نهيا، أو وقع الاسم السابق بعد أداة يغلب دخوله على الجمل الفعلية كهمزة الاستفهام، ومنه قوله عز وجل: أبشرا منا واحدا نتبعه. وكذلك يترجح النصب إذا عطفنا، إذا وقع الاسم السابق بعد عاطف على جملة فعلية، لأن عطف الجملة الاسمية على الفعلية وإن كان صحيحا لكنه مرجوح، والأفضل أن تعطف الجملة الفعلية على الفعلية. ويترجح الرفع أو يكون الأمران على السواء بمعنى النصب والرفع إذا ما وقع الاسم السابق بعد عاطف على جملة ذات وجهين، فهنا يجوز الوجهان، شرط أن لا يكون العاطف مسبوق متلوا بأما. لو كانت العاطف هو الفاصل أما، هنا كانت الجملة مستقلة. في غير ما سبق يترجح الرفع لأن عدم التقدير أولى من التقدير. هذا نهاية باب الاشتغال، تعريفه وبيان أركانه وبيان الحالات للاسم السابق. بقي علينا تنبيهان، وكنا قد ذكرنا عنوان هذين التنبيهين. التنبيه الأول يتعلق ببيان المراد بالعامل والمعمول، ما هو العامل وما هو المعمول. اتفقنا، لأن الذي يغلب على الذهن إذا أطلق العامل هو الفعل، كذلك إذا قلنا المعمول، خاصة من الأمثلة التي ذكرناها والأمثلة التي أتى بها المصنف من القرآن ومن النظم من النثر، حتى الأمثلة المختلقة التي نضعها نحن كلها رأينا فيها المعمول شو مفعولا به، فقد يظن ظان أن الاشتغال يقع فقط في باب المفعول به أو مع الفعل فقط. لا، فنبدأ بالمعمول لأنه سهل جدا. المعمول كما يكون مفعول به يمكن يكون ظرف، مو بالضرورة يكون مفعول به، يمكن يكون مفعولا فيه، نحو يوم الجمعة صمته، أو ليلة قمتها. كيف تعرب الليلة؟ تعربها مفعولا فيه ظرف زمان منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده عادي. غاية مثلا تقول مفعول به، قول مفعول فيه. إذا المسألة ما تعلق بس بالمفعول به، المعمول يراد به أيضا الظروف. إذا مسألة المعمول سهلة، مسألة العامل هي التي نفصل فيها شيئا قليلا. المشغول، قلنا أركان الاشتغال ثلاثة: المشغول هو العامل، الفعل والمشغول به هو الضمير والمشغول عنه هو الاسم السابق. المشغول كما يكون فعلا كذلك يكون اسما، كما يكون فعلا يكون اسما. لكن قولنا اسم هذا لفظ عام يدخل تحته كل أنواع الأسماء، فيدخل اسم الجامد ويدخل اسم المشتق، داخل الاسم المشتق يدخل الوصف، يدخل اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان. لكن لابد أن نشترط هناك شروطا ثلاثة. لا يمكن أن يكون المشغول اسما إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول نكتب الشروط ثم نفصل: أن يكون وصفا، ثانيا أن يكون عاملا بمعنى ليس هناك مانع من العمل، ثالثا أن يكون هذا الوصف العامل هذا أن يكون صالحا للعمل فيما بعده، لأنه لو لم يكن صالحا للعمل فيما بعده لا يمكن أن يقع باب الاشتغال لأنه لا يفسر. مفهوم؟ لا بد أن يكون يمكن أن يعمل صالحا للعمل فيما قبله، يعمل فيما قبله، يستطيع أن يعمل فيما قبله. لماذا؟ لأنه كم يعمل فيما قبله كيف سيفسر العامل المحذوف قبله؟ والقاعدة دائما نسير عليها: ما لا يعمل لا يفسر عاملا. نحو قولنا، يعني المثال الذي توفرت فيه الشروط كلها: زيد أنا مكرمه الآن أو غدا. زيد أنا مكرمه الآن أو غدا. فلو قال القائل أعرب، أعرب زيدا فعل به لفعل محذوف يفسره ما بعده، لأنه عند الإضمار الأصل شو الفعل، عند الإضمار يقدر الفعل. سنرى في باب المصدر إعمال المصدر، في باب المصدر يشترطون شرطا سنتطرق إليه بالبحث، يعني هل هذا الشرط صحيح ولا ليس بصحيح. يشترطون في إعمال المصدر أن لا يكون محذوفا، أن لا يكون محذوفا، يقول ما لازمش يكون محذوف. ولذلك يردون على من يعلق الجار المجرور في قولنا بسم الله. شفتوا لك المفسرين أو الشراح للمتون يقولوا بسم الله جار مجرور متعلق بفعل أبدأ أو أتوضأ حسب المقام، ومنهم من يقول ابتدائي أو قراءتي أو وضوئي. الآخرين يردوا عليهم يقولوا لا، لا نقدر وضوئي، لا نقدر ابتدائي. لماذا؟ هذا مصدر والمصدر لا يعمل محذوفا، إنما نقدر الفعل يعني هو الأصل. وهذا لا شك أن فيه بحث، فيه بحث ولا لا؟ فيه بحث، يعني المصدر لا يعمل محذوفا، فهذا فيه بحث. نعود إليه في حينه، نعود إليه في وقته. الآن نعود للدرس الثاني. شو أنا؟ زيدا أنا الضارب، زيدا أنا ضاربه، ضاربه الآن أو غدا. زيدا أنا زيد، زيدا أنا ضاربه أو أنا مكرمه الآن أو غدا. زيدا قلنا مفعول بالفعل المحذوف فسره ما بعده. وجملة أنا مبتدأ، مكرمه خبر، مكرمه خبر وهو مضاف ولا ضمير متصل مبني في محل جر، لو محلان الجر بالإضافة والنصب على أنه مفعول به، اشتغل بالضمير لأنه له محل بعيد وهو النصب على المفعول به، اشتغل به. فهنا غدا أو الآن أو غدا هذا ظرف زمان، أنا زيدا أنا مكرمه الآن أو غدا هذا ظرف زمان. فنلاحظ أن أنا مكرمه، مكرمه اسم لكن توفر فيه الشروط ثلاثة: وصف، عامل، وهو يصلح أن يعمل فيما قبله. لو كان نحي الضمير زيدا أنا مكرم، زيدا أنا مكرم، أنا مكرم صحيح. لماذا؟ لأن اسم الفاعل يعمل فيما قبلها، اسم الفاعل يعمل فيما قبله. لو قلت مثلا إنسان هكذا تقول زيدا أنا رائن صحيح، زيدا أنا رائن صحيح، عادي يعمل فيما في الدار أنا جالس. باش تعلق في الدار؟ في جالس. لماذا؟ لأن الوصف هذا الاسم الفاعل يعمل فيما قبله، مفهوم هذا. إذن فلا بد من توفر هذه الشروط. لماذا احترزنا؟ كي اشترطنا الشرط الأول شو هو؟ الوصف. احترزنا عن ماذا؟ احترزنا عن الاسم الجامد كالمصدر والعلم. لا لا، الوصف وصف. كي قلت وصف اسم تفضيل وصف، غير قلت وصف يخرج الاسم الجامد كالمصدر والعالم واسم الجنس. كان يقول لك اسم الجنس ويسكت. لماذا؟ اسم الجنس يشمل اسم الجنس المعنوي اللي هو المصدر، اسم الجنس الذاتي اللي هو اسم العالم، اسم الجنس، اسم الجنس. فنلاحظ ان قولهم الوصف لا بد ان يخرج به اشياء. طبعا اختلفوا في اسم الفعل هل يخرج بهذا القيد ولا لا، فالجمهور على انه يخرج فلا يقع باب الاشتغال في اسم الفعل، لا يقع باب الاشتغال في اسم الفعل. والكسائي يرى جواز ذلك. سنرى تحقيق هذه المسألة في الشرط الشرط الثالث. يعني ذكرنا احنا الشرط الثالث شو هو؟ ان يكون صالح العمل فيما قبل. هذه المسألة مبنية على هذه الحقيقة. اذا نلاحظ ان قولنا وصف خرج به اسم الجنس والعالم والمصدر والخلاف، قول هكذا هو الخلاف في اسم الفعل. هل يجوز على قول الكسائي ان اقول زيدا زيدا عليكه، اي الزمه، على قول الكسائي زيدا عليكه يجوز؟ على قول الجمهور لا، واجب تقول زيد عليكه، مفهوم؟ راح تشوف الان انسان يتكلم مع بالك ما عايش معه، فتقرأ له رسالة أو كتابا ويقول لك زيدا أنا مكرمه، أنا مكرمه، فتذهب لترى أين هذا الإكرام، كأنه هي طريقة الإكرام. قلت لا، أنا أحكي لك على بكري. يقول لك ما تقولش زيدا أنا مكرمه، وش تقول؟ زيد أنا مكرمه. علاش؟ إكرامه وصف. قلت احنا اشترطنا في الوصف أن يكون عامل، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني وإن كان العامل وصفا، هذا المشغول ربما كان وصفا، ما هوش اسم فعل، ما هوش مصدر، ما هوش اسم جنس، ما هوش عالم، ومع ذلك لا يقع فيه باب الاشتغال. لماذا؟ لكونه غير عامل. اسم الفاعل يعمل بشرط أن يدل على الحال أو الاستقبال، أما إذا كان دالا على المضي فهو لا يعمل. لماذا؟ لأن اسم الفاعل ما عمل إلا المشابهة المضارع في القوة، والمضارع لا يدل على الماضي، إذا فبطل الشبه فبطل العمل. عليكم السلام ورحمة الله. إذا فنقول الشرط الثاني أن يكون عاملا خرج به الوصف غير العامل لمانع، كما لو كان اسم الفاعل غير دال على الحال والاستقبال. وهذا سيأتي تفصيله في بابه، باب إعمال اسم الفاعل له شروط، له شروط. فلو قال قائل زيدا أنا ضاربه أمسي، قل هذا خطأ. زيدا أنا ضاربه أمسي لماذا؟ لأنه لو قلت زيدا تقول مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، وضارب لا يعمل، وما لا يعمل لا يفسر، فهم هذه مبنية على ذلك. إذا لاحظ قد يكون الوصف حاضرا بقوته، يعني وصف، لكنه لا يعمل لانعدام شرطه وهو أن يدل على الحال والاستقبال. إذا اشترطنا الشرط الثاني وصف أن يكون عاملا، ثالثا أن يكون صالحا للعمل فيما قبله، أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. لماذا؟ هناك وصف قوي جدا ويعمل، لكنه لا يعمل فيما قبله، لا يعمل فيما قبله، الصفة المشبهة. سيأتي معنا في باب إعمال الصفة المشبهة قول المصنف، قول ابن مالك وسبق ما تعمل فيه مجتند وكونه ذا سببية وجب. سيأتي صفة مشبهة، عندنا درس اسمه الصفة مشبهة، ويقول فيها وسبق ما تعمل، شكون الصفة المشبهة؟ وسبق ما تعمل فيه مجتند، يعني الشيء الذي تعمل فيه الصفة المشبهة لا يسبقها. ما تقول ليش انت وجه وجها زيد حسن، وجها زيد حسن، وجها تمييز زيد حسن مبتدا خبر، لا لابد تقول زيد حسن وجها او زيد حسن وجهه على تشبيه بالمفعول به. مفهوم هذا؟ كاين درس اسمه صفة مشبهة. اذا هل يجوز مثلا انسان يجيب باب الاشتغال والعامل هو الصفة المشبهة؟ لا. لماذا؟ لان الصفة المشبهة لا تعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عامل. هذا مهم جدا. وكذلك لا يعمل اسم الفاعل المحلى بأل، اسم الفاعل المحلى بأل طبعا مش ما يعمل، مش نفهم، لا يعمل في باب الاشتغال، لا يعمل فيما قبله. اسم الفاعل المحلى بأل لا يعمل فيما قبله، أو شو قصدي؟ لا يعمل فيما قبله. وإلا اسم الفاعل يشترط له للعمل باش يكون محلى بأل. احنا اسم الفاعل شوف عندنا شرط ضروري، انتبهوا جاي معنا الدرس، اسمه شرط ضروري وهو الدلالة على الحال، هذا لابد، هذا لابد منه. بعدين عندنا شروط أخرى لازم يعتمد على مبتدأ، يعني هو يكون خبر، يعتمد على موصوف، يعتمد على صعب حال، أو يعتمد على نفي، يعتمد على استفهام، أو يكون محلى بأل. جاء الضارب، جاء الضارب زيد، زيد مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. علاش؟ لأن الضارب أو محلى بأل صح، واسم الفاعل المحلى بأل لا يعمل فيما قبله. لماذا؟ لأن الموصول، لأن الموصولية، احنا درسنا في الدرس الأخير أو الذي قبله أنه الاشتغال الاسم السابق يجب رفعه إذا وقع قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. مفهوم؟ مذكرين هذا؟ شو يقول ابن مالك رحمه الله؟ كذا إذا ما الفعل كان، ذكرت واحد الأبيات عجيبة، ذكر هذا يعطيك أبيات الشنوءة، كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبله معمولا لما بعده وجد. فبانا هو البيت اللي قبله هو اللي، إذا وجدت البيت الذي قبله تجد هذا. شو يقول ابن مالك في البيت الذي قبله؟ وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص في الرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تال ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، أي إن وقع الاسم السابق قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها هنا يجب الرفع. صور إنسان جالك قالك زيدا أنا الضاربه اليوم أو غدا، زيدا أنا الضاربه اليوم أو غدا، صحيح؟ توفر الشرط الأول شو؟ وصف. توفر الشرط الثاني وعامل، لأنه يعني حال واستقبال. لكن دائما العلماء يقولك إذا توفر السبب، إذا توفر السبب لابد أن لا ينعدم، أن لا يكون هناك مانع. إذا اجتمع المانع والشرط أو السبب شو اللي قدمه؟ مانع، مانع دائما هو اللي يغلب. وين توفر السبب؟ مفهوم؟ مثلا أنت ابن لفلان تعرفه لأن النسب من أسباب الميراث، لكنك قاتل وجد المانع، لكنك عبد وجد مانع، لكنك ما قلت كافر لكنه كافر، لكن الولد هذا كافر ووجد المانع، ما يجيش يتعلق لي بالسبب. قال لنا ابنه السبب لابد نشترطه له ما يكونش مانع. هنا توفر السبب الأول شو هو؟ وصف. ثانيا عامل فهو الحال يستقبل، لكنه لا يعمل فيما قبل لوجود ال. جاء زيد أو زيدا أنا الضاربه أمس، زيدا أنا الضاربه الآن أو غدا، هذا خطأ. لابد أن تقول زيد أنا الضاربه الآن أو غدا. اتفقنا؟ هذا كله مهم. إذا اسم الفعل على مذهب الجمهور أين خارج؟ أين خارج؟ في الشرط الأول أصلا ليس وصفا، زاد خرج. حتى لو سلموا، حتى لو سلموا قالوا اسم الفعل يعني يلا اسم الفعل يعني قوي جدا ومنها، فهو عندهم لا يعمل فيما قبله. ولا تجدون في تفسير قوله عز وجل الإشكال كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، الكسائي ما عنده حتى مشكلة، كتابة مفعول به والله مضاف إليه، عليكم اسم فعل بمعنى الزموا كتاب الله. الجمهور لا، قل كتاب الله عليكم كيف؟ لا أعرف. كتاب الله عليكم. فعل به لفعل محذوف يفسره ما بعده باب الاشتغال ولا؟ فهمنا هنا الجمهور عندهم إشكال. يلا كتاب الله عليكم. أنا هنا يقول لك عندك إذا قلت إلزموا كتاب الله تقولي ذكرت حذفت إلزموا يفسره عليكم واشترى وقع باب الاشتغال في باب اسم الفعل. يا أخوانا قلت بالاسم الفعل لا يعمل فيما قبله، كيف صار يفسر عامل؟ الجمهور لاحظوا هذا الإشكال، لاحظوا هذا الإشكال. هو عادي عادي كتاب الله عليكم إلزمه كتاب الله وزيدا عليك هو عادي. لكن هنا تجدون بعضهم يقول فعل مطلق كتب الله كتاب الله، كتاب الله فعل مطلق لفعل محذوف كتب الله كتاب الله عليكم. ولا شك أن هذا تأويل بعيد وإعراب بعيد. الأولى أن يقال أن اسم الفعل يعمل فيما قبله، أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يؤثرونك ويحمدونك، إني رأيت الناس يحمدونك. أيها المائح أي الإنسان الذي يجلب الماء من البئر بواسطة الدلو يسموه المائح. أيها المائح دلوي دونك أي خذ دلوي، إني رأيت الناس يحمدونك. طبعا هذا يخير فيه باش يجبد له الماء، الناس قاعد يشكر فيك اجبد لي الماء أنا كذلك. فأيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك من بين الأدلة التي يستدل بها الكسائي على أن اسم الفعل يعمل فيما قبله، فما دام يعمل فيما قبله فهو يفسر عامل. فنقول اسم الفعل نعم يعمل فيما قبله قليلا فيقع فيه الاشتغال قليلا، يقع بقلة الاشتغال فيه لأن أصل العمل فيما قبله قليل. فهم اسم الفعل قليل استثناء من القاعدة، فهو قوي في الحقيقة اسم الفعل قوي جدا. كتاب الله عليكم مش فيك نعرف كتاب الله مفعول به لفعل محذوف فسره ما بعده اسم الفعل، أين الإشكال؟ فما كان قواعد الإنسان ما لازمش يجمد عليها، يعني القواعد ماهيش يعني كتاب وحي منزل من الإنسان. صح استقراء كلام العرب أن هذا قليل، خلقه قليل ما نقولش لا يجوز ونروح الأول، نقوله بالقلة يقع باب الاشتغال في اسم الفعل قليلا، اتفقنا. ومنه قوله عز وجل كتاب الله عليكم. فهذا هذا البحث هذا شو نسموه؟ ما المراد بالعامل؟ إما الفعل أو الوصف العامل الذي يكون صالحا للعمل فيما قبله ليكون ليصير أو ليكون مستطيعا لأن يفسر العامل المحذوف. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني لا بد من رابط بين قوسين علقة أو علاقة، لا بد من رابط بين المشغول به والمشغول عنه. أركانكم تعرفوها، المشغول به هو الضمير والمشغول عنه اسم السامي. طبعا هو إذا كان هذه العلقة، العلقة هي حصلت أصلا بالضمير نفسه، مثلا لما نقول زيدا ضربته شو العلاقة بين زيدا والهاء؟ ما تعود عليه زيدا ضربته، فحصلت العلقة بنفس الاسم، الاسم نفسه هو العلاقة كما شفنا في باب المبتدأ والخبر. اخترت يكون المبتدأ هو العلاقة نفسه، قارعة ما القارعة؟ عدنا لفظ القارعة فكان هو الرابط لنفسه بنفسه، بدليل أنه يمكن الاستغناء عن المبتدأ الأول. وش نقول؟ ما القارعة؟ كذلك أنه يمكن الاستغناء عن الضمير، يقول زيدا ضربته أو ضربته، فهو هذا. إذن إذا كان المشغول به مشغول به الضمير، إذا كان المشغول به الضمير الضميرة، إذا كان المشغول به هو الضميرة فالعلقة حاصلة بالاسم نفسه، ولكن يمكن أن تكون العلقة حاصلة بالاسم نفسه. يمكن تكون العلقة حاصلة بماذا؟ بتابع مو بالاسم نفسه، بتابع للاسم، والتابع يدخل تحته شو يدخل تحت كل قولنا التابع؟ عدة أشياء، العطف بنوعي، عطف الناسق، عطف البيان، يدخل البدل، يدخل النعت. المقصود هنا العطف بنوعيه والنعت، العطف بنوعيه والنعت. العطف بنوعيه أقصد عطف النسق وعطف البيان والنعت. فأقول مثلا زيدا، انتبه الأمثلة، زيدا ضربت رجلا، زيدا ضربت رجلا يحبه، زيدا ضربت رجلا يحبه. هنا شو الأفضل، النصب ولا الرفع؟ شو الأفضل؟ الرفع. لا لا، زيد ضربت رجلا يحبه. إذا حصل الرابط بواش هنا بالنعت ولا لا؟ زيدا مفعول به لفعل محدود فسره ما بعده، ضربت فعل وفاعل، رجلا مفعول به، هل هو المشغول به؟ المشغول به؟ هل هو المشغول به؟ الله يهديكم، هو المشغول به، هو المشغول به، رجلا هو المشغول به. لا لا صح، يعني ضربته راه مشغول برجلا، ما يقدرش ينصب. صح، شو العلاقة بين المشغول به والمشغول عنه؟ هل هو الضمير؟ لا لا لا، فهمتوا المسألة؟ هو هذه الرابط، شو معناته الرابط؟ مش معناته تحذفه، الرابط بمثابة الرابط للمبتدأ، بمثابة الرابط للنعت. يقول جاء رجل يجتهد، شو الرابط؟ الضمير في يجتهد، جاء رجلا يجتهد، جاء رجلا أحب أخاه، أحب أخاه. هنايا الرابط ما حصلكش في أحبه، حصل لك في أخاه. فهم الرابط هنا بغض النظر عن حذف ما حذف، بماذا يحصل الربط بين المشغول به والمشغول عنه. الآن رجلا ليس له علاقة بزيد، زيدا مش أعطيتكم مثال، ضربت رجلا يحبه، ما عنده حتى علاقة زيدا برجلا، فهو أجنبي، فبماذا حصل الربط إذن؟ قولوا حصل الربط بالنعت، زيدا ضربت رجلا يحبه. فهنا يفعل بالفعل محذوف يفسره ما بعد، شو أهنت زيدا ضربت رجلا يحبه. فهم هذا كل اللي قلت، زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه. إذن هنا العلقة حاصلة مو بالضمير، لكن العلقة حاصلة بالنعت الذي اشتمل على ضمير. هذا النعت يمكن يكون الرابط مش النعت ولكن العطف، زيدا ضربت عمرا، زيدا ضربت عمرا. ممكن تقول زيدا ضربت عمرا ولي كلام عنده حتى معنى، لكن لما تقول زيدا ضربت عمرا وأخاه، هنا حصلت العلقة بماذا؟ بالعطف بالمعطوف. لو قلت زيدا ضربت عمرا أخاه، زيدا ضربت عمرا أخاه، عطف بيان، زيدا ضربت عمرا، شكون هذا عمرو؟ أخاه، أخا زيد، يعني حصلت العلاقة باش يعطف البيان. إذا لذلك العلاقة لابد أن تحصل بالضمير، لابد أن تحصل بتابع احتوى ذلك الضمير، مفهوم هذا؟ فهنا يكون الفصل، يكون الفصل بين شو اسمه المشغول، يكون الفصل بين المشغول به اللي هو الضمير والمشغول اللي هو الفعل. فصلنا بينهما بماذا؟ فصلنا بينهما بنعت أو بعطف نسق أو بعطف بيان، مفهوم هذا؟ إذا نكون قد فصلنا بين عطف بين المشغول، أرجو انتباه الأركان تاع الاشتغال، المشغول شو هو؟ الفعل، والمشغول به الضمير. نكون قد فصلنا بين المشغول والمشغول به بالنعت أو بعطف النسق أو بعطف، كما لو فصلنا بحرف الجر، زيدا مررت به، شو فيها؟ زيدا مررت به، أو بالمضاف زيدا مررت، أو زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، مفهوم؟ احنا في بداية الدروس تاعنا، شفنا بالاشتغال، اشتغال يعم يعم الحالة التي أو يتعدى الحالة أن يكون المشغول اللي هو الفعل يتصل بالضمير، يمكن يكون يعمل فيه سببية ذكرين، يمكن يكون يعمل بسبب السببية هذا مضاف والضمير مضاف إليه. فصلنا بين المشغول والمشغول به بمضاف، زيدا أكرمت أخاه، باش فصلت بين المشغول والمشغول به بالمضاف، إذا فصلت بين المشغول والمشغول به بالمضاف، زيدا مررت به فصلت بين المشغول والمشغول به بحرف. هنا زدنا واش زدنا نفصله، فجئنا ففصلنا بين المشغول والمشغول به بنعت، بعطف بيان بعطف ناسخ. القاعدة واش تقول؟ إذن الفصل بين المشغول به والمشغول بعطف البيان وعطف الناسخ والنعت كالفصل به بحرف الجر والمضاف. درسناها ولا ما درسناها؟ الفصل ما درسناش هذا العنوان، صح شيء مدروس، يعني كون ابن مالك راح يصرحها في بيت يعني انه اتانا بشيء جديد، شيء نعرفه. وفصل مشغول بحرف جري او باضافه كوصل يجري، شيء جديد اعطانا، جديد عليكم ماكم مش قاعد معي. الان لو كان يدخل درك ابن مالك رحمه الله يجيكم درك ويقول لكم وفصل مشغول الفعل بحرف جري عن المشغول به، وفصل مشغول بحرف جر عن المشغول به، هو ما قالش عن المشغول به، انا اقوله وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصلا يجري، زيدا ضربت هو، كاين فصل بين مشغول ومشغول به؟ لا. زيدا ضربت اخاه، كاين فصل؟ باش بالمضاف. زيدا مررت به، كاين فصل؟ بحرف الجر. زيدا ضربت عمرا اخاه، كاين فصل؟ نعم. باش فصلنا باجنبي، لكن كاين علاقه، شو هي؟ وهي عطف البيان. زيدا ضربت عمرا واخاه، صح فصلنا بين المشغول والمشغول به باجنبي، لكن كاين علاقه باش بعطف النسق. زيدا ضربت رجلا يحبه، صح فصلنا بين المشغول المشغول به بأجنبي وهو رجلا، لكننا أتينا بعلاقة حصلت من التابع. أما درت جملتين، حاب دير جملتين ما كملتهمش، دوك حبيت درت الجملة الأولى ما كملتهاش، قلت دوك يسقمها، درت جملة ثانية ما كملتهاش. رجلا زيدا ضربت أخاه، شتك مشغول به اللي هضرنا فيه؟ مشغول به اللي هو ضمير الأولاني كاع، يجوز تفصل بينه وبينه، يجوز، نعم يجوز. مثلا زيدا ضربت أخاه، صح المشغول به هنا راهو أخاه، لكن شكون كان مع الأول؟ يقول لك الفصل بين المشغول مشغول به أي الذي كان مشغولا به في الأول، بعدما ولاش هو مشغول به، اتفقنا؟ حبيت تدير شافة في الاشتغال، في باب الاشتغال، ما دام أن الأصل في المشغول أن يشتغل بضمير، شوف طريقة أخرى في القادر، الأصل أن المشغول اللي هو العامل يشتغل باش بضمير عن الاسم السابق، قد يشتغل بذلك الضمير مفصولا بينه وبينه بحرف جر، قد يشتغل باسم مفصول بينه وبينه بمضاف. أنت الآن تعرف أنه زيدا ضربت أخاه، المشغول به شو؟ أخاه. الآن إذا يجوز الفصل بين ذلك الضمير وبين المشغول بمضاف، كما يجوز الفصل بين المشغول وذلك الضمير، خاصة ذلك الضمير لابد منه هو العلاقة، يجوز الفصل أيضا بأجنبي بشرط أن يكون الضمير واقعا في نعت أو واقعا في عطف بيان أو واقعا في عطف ناسخ، اتفقنا؟ صح. شوف ابن مالك الآن شو يقول، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، شفت؟ يعني الضمير المشغول به لازم الأصل فيه أن يتصل بالفعل، نحو زيد ضربت، أو ينفصل منه بحرف جر، نحو زيد مررت به، أو بإضافة. مع أنه إحنا في كون الإضافة، هل الضمير مازال هو المشغول به؟ مش مشغول به، أو يقصد الذي كان مشغولا به. فإحنا نسمي الآن الضمير مشغول به باعتبار أنه هو الأصل، وإلا الآن ما هو المشغول به، صح صار هو العلاقة. زيدنا نحو زيد ضربت غلامه، أو غلام صاحبه، لاحظ، أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه، أو بغلام صاحبه. فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك. علاش يجب النصب؟ لأن الاسم السابق تلا أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك. لماذا هذا واجب النصب؟ تلا أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية. لكن هنا الاشتغال أين هو؟ هل لقيت عامل في الضمير زيدا؟ إن زيدا لقيته أكرمك، إن زيدا لقيته أكرمك، الشاهد في لقيته، عامل في الضمير، هذا هو الأصل. في المثال اللي قبله إن زيدا مررت به عامل في الضمير بوساطة حرف الجر، قد يعمل في الضمير بوساطة المضاف، قد يعمل وهكذا. قال وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمر، خرجت فإذا زيد مر به عمر. لماذا؟ لأن الاسم السابق ولي أداة تختص بالدخول على الجمل الاسمية، ويختار النصب في أزيد المررت به لأن وقع بعد أداة الغالب فيها الدخول على الجمل الفعلية، مع أن الفعل لم يشتغل بالضمير مباشرة لكنه اشتغل فيه بوساطة حرف الجر. ويختار الرفع في زيد، العيب فينا لماذا؟ احنا ذكرنا هذه المسائل في بداية الدرس، وإذا كما ذكرناها قام شاء الله، حلما ذكرناها تقول ما قال والو، صار هذا هو يسأل الحال فعلا الآن، ما قال والو، يعني هذه نعرفوها من قبل، خاش احنا بدينا بها، بينا باللي الضمير المشغول قد يشتغل بالضمير مباشرة أو بسببية. فهم. قال ويختار الرفع في زيد مررت به، ويجوز الأمر على السواء في زيد. لماذا يختار الرفع في زيد مررت به؟ عدم تقدير أو لا من التقدير. ويجوز الأمر على السواء في زيد قام وعمر مررت به، جاء بعد جملة ذات وجهين، زيد قام وعمر مررت به، نعطفه على زيد قام، ولو قلت عمرا مررت به نعطف على قام. وكذلك الحكم في زيد، في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، هنا الفصل بين المشغول والضمير بالمضاف، صح. وسوي في ذا الباب وصفا، شوف هنا ابن مالك قلت ذيك المرة أنه لم يراعي الترتيب، وإلا كان هنا الآن وش يقول؟ وعلقة حصيلة بتابعي كعلقة بنسب